بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكن إذا أساء الإنسان سراً فإن الله يقبل توبته سراً ويغفر له من غير إحواج له إلى أن يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه، أما إذا أعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان أو اعترف هو به عند السلطان فإنه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة إلا إقامته عليه، إلا أن في التوبة إذا كان الحد لله وثبت بإقراره خلافاً سنذكره إن شاء الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. وقال صلى الله عليه وسلم لما شفع إليه في السارقة: تطهر خير لها. وقال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وقال: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. إذا تبين ذلك فنقول: هذا الذي أظهر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو معاهد قد أتى بهذه المفسدة التي تضمنت مع الكفر ونقض العهد أذى الله ورسوله وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضل حرمة المخلوقين والوقيعة قد التي وانتهاك تلك الحرمة التي هي أفضل حرمة المخلوقين والوقيعة في عرض لا يساوي غيره من الأعراض، والطعن في صفات الله وأفعاله وفي دين الله وكتابه وجميع أنبيائه والمؤمنين من عباده. فإن الطعن في واحد من الأنبياء طعن في جميع الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: أولئك هم الكافرون حقا، وطعن في كل من آمن بنبينا من الأنبياء والمؤمنين المتقدمين والمتأخرين، وقد تقدم تقرير هذا. ثم هذه العظيمة صدرت ممن التزم بعقد إيمانه أو أمانه أنه لا يفعل ذلك ولا يأتيه، كما صدر الزنا والسرقة وقطع الطريق عمن التزم بعقد إيمانه أو أمانه لا يفعل ذلك، فإذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة لخصوصها كما تقدم امتنع أن يسقط بما يظهره من التوبة كما تقدم أيضا. ثم هنا مسلكان، أحدهما وهو مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم أن يقتل حدا لله كما يقتل لقطع الطريق وللردة والكفر، لأن السب للرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلق به حق الله وحق كل مؤمن، فإن أذاه ليس مقصوراً على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط كمن سب واحداً من عرض الناس، بل هو أذى لكل مؤمن كان ويكون، بل هو عندهم من أبلغ أنواع الأذى، ويود كل منهم أن يفتدي هذا العرض بنفسه وأهله وماله وعرضه كما تقول. ولهذا ولله الحمد غضب المسلمون عندما أظهر الكفرة الرسوم المسيئة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، غضبوا واستنكروا على اختلاف مراتبهم، هذا شاهد لقول الشيخ أن سب الرسول أذى لجميع الناس لجميع المسلمين، لأنهم يسوءهم كلهم ما يسوء الرسول ويؤذيهم ما يؤذيه. نعم، أحسن الله إليك. ويود كل منهم أن يفتدي هذا العرض بنفسه وأهله وماله وعرضه كما تقدم ذكره عن الصحابة من أنهم كانوا يبذلون دماءهم في صون عرضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح من فعل ذلك سواء قتل أو غلب ويسميه ناصر الله ورسوله. ولو لم يكن السب أعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في درئه كما لا يجوز بذل الدم في صون عرض واحد من الناس. وقد قال حسان بن ثابت يخاطب أبا سفيان ابن الحارث: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وذلك أنه انتهاك للحرمة التي نالوا بها سعادة الدنيا والآخرة، وبها ينالها كل واحد سواهم، وبها يقام دين الله ويرضى الله عن عباده، ويحصل ما يحبه وينتفي ما يبغضه. كما أن قاطع الطريق وإن قتل واحدا فإن مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس، فلم يفوض الأمر فيه إلى ولي المقتول. نعم، كان الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفوضاً إليه في من سبه، إن أحب عفا عنه، وإن أحب عاقبه، وإن كان في سبه حق لله ولجميع المؤمنين، لأن الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة تبعاً لحق العبد كما ذكرناه في القصاص. وحقوق الآدميين تابعة لحق الرسول، فإنه أولى بهم من أنفسهم، ولأن في ذلك تمكينه صلى الله عليه وسلم من أخذ العفو والأمر بالعرف والإعراض عن الجاهلين الذي أمره الله تعالى به في كتابه، وتمكينه من العفو والإصلاح الذي يستحق به أن يكون أجره على الله، وتمكينه أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة كما أمر الله، وتمكينه من استعطاف النفوس وتأليف القلوب على الإيمان واجتماع الخلق عليه، وتمكينه من ترك التنفير عن الإيمان، وما يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يحصل باستبقاء الساب من المفسدة، كما دل عليه قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذه الحكمة حيث قال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. وقال فيما عامن به ابن أبي من الكرامة: رجوت أن يؤمن بذلك 1000 من قومه، فحقق الله رجاءه، ولو عاقب كل من آذاه بالقتل لخامر القلوب عقدًا أو وسوسة، أن ذلك لما في النفس من حب الشرف، وأنه من باب غضب الملوك وقتلهم على ذلك. ولو لم يبح له عقوبته لانتهك العرض واستبيحت الحرمة، وانحل رباط الدين، وضعفت العقيدة في حرمة النبوة، فجعل الله له الأمرين. فلما انقلب إلى رضوان الله وكرامته لم يبق واحد مخصوص من الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة والعفو عنها، والحق فيها ثابت لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. وعلم كل ذي عقل أن المسلمين إنما يقتلونه لحفظ الدين وحفظ حمى الرسول ووقاية عرضه فقط، كما يقتلون قاطع الطريق لأمن الطرقات من المفسدين، وكما يقطعون السارق لحفظ الأموال، وكما يقتلون المرتد صولا للداخلين في الدين عن الخروج عنه. ولم يبق هنا توهم مقصود جزوي كما قد كان يتوهم في زمانه أن قتل الساب كذلك، وتقرير ذلك بالساب له من المسلمين، فإنه قد كان له أن يعفو عنه، مع أنه لا يحل للأمة إلا إراقة دمه. فحاصله أنه في حياته قد غلب في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو، وبعد موته فهي جناية على الدين مطلقة، ليس لها من يمكنه العفو عنها، فوجب استيفاؤها. وهذا مسلك جيد لمن تدبر غوره. ثم هنا تقريران: أحدهما أن يكون الساب من جنس المحارب المفسد، وقد تقدم في ذلك زيادة بيان، ومما يؤيده أنه قال سبحانه: من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً. فعلم أن كل ما أوجب القتل حقاً لله كان فساداً في الأرض، وإلا لم يبح. وهذا السب قد أباح الدم، فهو فساد في الأرض، وهو أيضاً محاربة لله ورسوله على ما لا يخفى، لأن المحاربة هنا والله أعلم إنما عني بها المحاربة بعد المسالمة، لأن المحاربة الأصلية لم يدخل حكمها في هذه الآية. وسبب نزولها إنما كان فعل مرتد وناقض عهد، فعلم أنهما جميعا دخلا فيها، وهذا قد حارب بعد المسالمة وأفسد في الأرض، فيتعين إقامة الحد عليه. الثاني أن يكون السب جناية من الجنايات الموجبة للقتل كالزنا، وإن لم يكن حرابا كحراب قاطع الطريق، فإن من الفساد ما يوجب القتل وإن لم يكن حرابا، وهذا فساد قد أوجب القتل، فلا يسقط بالتوبة كغيره من أنواع الفساد، إذ لا يستثنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلي أو الطارئ، وقد قدمنا أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار. فإن قيل: فإذا كان السب حداً لله فيجب أن يسقط بالإسلام كما يسقط حد المرتد بالإسلام، وكما يسقط قتل الكافر بالإسلام، وذلك أن مجرد تسميته حداً لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام، فإن قتل المرتد حد، فإن الفقهاء يقولون باب حد المرتد، ثم إنه يسقط بالإسلام، ثم إن هذا أمر لفظي لا تناط به الأحكام، وإنما تناط بالمعاني، وكل عقوبة لمجرم فهي حد من حيث تزجره وتمنعه عن تلك الجريمة وإن لم تسمى حدا، لكن لا ريب أنه إنما يقتل للكفر والسب، والسب لا يمكن تجريده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله وهو مؤمن أو معاهد باق على عهده، كما يفرض مثل ذلك في الزاني والسارق والقاذف، فإن أولئك وجبت عقوباتهم لتلك الجرائم وهي قبل الإسلام وبعده سواء، وهذا إنما وجبت عقوبته بجرم هو من فروع الكفر وأنواعه، فإذا زال الأصل تبعته فروعه، فيكون الموجب للقتل أنه كافر محارب وأنه مؤذن لله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن أبي معيط لما قال: ما لي أقتل من بينكم صبرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله. والعلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال أحدهما. ونحن قد نسلم أنه يتحتم قتله إذا كان ذمية، كما يتحتم قتل المرتد لتغلظ كفره بأذى الله ورسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين، لكن الإسلام يسقط كل حد تعلق بالكفر كما يسقط حد المرتد، فلما ألحقتم هذا الحد بقاطع الطريق والزاني والسارق ولم تلحقوه بحد المرتد؟ فهذا نكتة هذا الموضع. فنقول: لا يسقط شيء من الحدود بالإسلام، ولا فرق بين المرتد وغيره في المعنى، بل كل عقوبة وجبت لسبب ماض أو حاضر فإنها تجب لوجود سببها وتعدم لعدمه، فالكافر الأصلي والمرتد لم يقتل لأجل ما مضى من كفره فقط، وإنما يقتل الكفر الذي هو الآن حاصل، فإذا علمنا أنه كان كافراً ولم نعلم انتقاله استصحبنا تلك الحال، فيقتل للكفر الذي الآن موجود، إذ الأصل بقاؤه على ما كان عليه، فإذا تاب زال الكفر فزال المبيح للدم، لأن الدم لا يباح بالكفر إلا حال وجود الكفر، إذ المقصود بقتله أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد. وكذلك المرتد إنما يقتل لأنه تارك للدين مبدل له، فإذا هو عاد لم يبق مبدلا ولا تاركا، وبذلك يحصل حفظ الدين، فإنه لا يترك مبدلا له. أما الزاني والسارق وقاطع الطريق فإنه سواء كان مسلما أو معاهدا لم يقتل لدوامه على الزنا والسب وقطع الطريق، فإن هذا غير ممكن ولم يقتل لمجرد اعتقاده حل ذلك أو إرادته له، فإن الذمي لا يباح دمه بهذا الاعتقاد، ولا يباح دم مسلم ولا ذمي بمجرد إرادة، فعلم أن ذلك وجب جزاء على ما مضى وزجرا عما يستقبل منه ومن غيره، فمن أظهر سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو سبه من المسلمين ثم ترك السب وانتهى عنه فليس هو مستديما للسب كما يستديم الكافر المرتد وغيره على كفره، بل أفسد في الأرض كما أفسد غيره من الزناة وقطاع الطريق. ونحن نخاف أن يتكرر مثل هذا الفساد منه ومن غيره، نخاف مثل ذلك في الزاني وقاطع الطريق، لأن الداعي له إلى ما فعله من السب ممكن منه ومن غيره من الناس، فوجب أن يعاقب جزاء بما كسب ونكالا من الله له ولغيره. وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتد والكافر الأصلي وبين قتل الساب والقاطع والزاني، وبيانه لأن السب وبيانه لأن السب من جنس الجريمة الماضية لا من جنس الجريمة الدائمة، لكن مبناه على أن السب يوجب الحد لخصوصه لا لكونه كفرا، وقد تقدم بيان ذلك. يوضح ذلك أن قتل المرتد والكافر الأصلي إلا أن يتوب يزيل مفسدة الكفر، لأن الهام بالردة متى علم أنه لا يترك حتى يقتل أو يتوب لم يأتها، لأنه ليس له غرض في أن يرتد ثم يعود إلى الإسلام، وإنما غرضه في بقائه على الكفر واستدامته. فأما الساب من المسلمين والمعاهدين فإن غرضه من السب يحصل بإظهاره وينكأ المسلمين بأذاه، كما يحصل غرض القاطع من القتل والزاني من الزنا، وتسقط حرمة الدين والرسول بذلك، كما تسقط حرمة النفوس والأموال في قطع الطريق والسرقة، ويؤذي عموم المسلمين أذى يخشى ضرره، كما يؤذيهم مثل ذلك من فعل القاطع والسارق ونحوهما. ثم إنه إذا أخذ فقد يظهر الإسلام والتوبة مع استبطانه العودة إلى مثل ذلك عند القدرة، كما يظهر القاطع والسارق والزاني العودة إلى مثل هذه الجرائم عند إمكان الفرصة، بل ربما تمكن من هذا السب بعد إظهار الإسلام عند شياطينه ما لم يمكنه قبل ذلك. وتنوع في أنواع التنقص والطعن غيظا على ما فعل به من القهر والضغط حتى أظهر الإسلام، بخلاف من لم يظهر شيئا من ذلك حتى أسلم، فإنه لا مفسدة ظهرت لنا منه. وبخلاف المحارب الأصلي إذا قتل أو فعل الأفاعيل فإنه لم يكن قد التزم لنا ألا يفعل شيئا من ذلك. وهذا قد كان التزم لنا بعقد الذمة ألا يؤذينا بشيء من ذلك، ثم لم يفي بعهده، فلا يؤمن منه أن يلتزم بعقد الإيمان ألا يؤذينا بذلك ولا يفي بعقده، وذلك لأنه واجب عليه في دينه أن يفي بالعهد فلا يظهر الطعن علينا في ديننا، وعالم أن ذلك من أكبر الأمور التي عاهدناه على ألا يؤذينا بها، وهو خائف من سيف الإسلام إن خالف، كما أنه واجب عليه في دين الإسلام ألا يتعرض للرسول بسوء، وهو خائف من سيف الإسلام إن هو خالف، فلم يتجدد له بإظهار الإسلام جنس العاصم الزاجر بخلاف الحربي في ذلك أيضا أن قتل المرتد غلب فيه حقه فشرع قتله لئلا يستمر على الردة وليعود إلى الإسلام، وإن كان في ضمن ذلك زجر لغيره من الناس عن الردة. ألا ترى أنه لا يشرع الستر عليه، ولا يستحب التعريض للشهود بترك الشهادة عليه، وتجب إقامة الشهادة عليه عند الحاكم، ولا يستحب العفو عنه قبل الرفع إلى الحاكم وإن كان قد ارتد سرا، لأنه متى رفع إلى الحاكم استتابه فنجاه من النار، وإن لم يتب قتله فقصر عليه مدة الكفر، فكان رفعه مصلحة له محضة، بخلاف من استسر بقاذورة من القاذورات فإنه لا ينبغي التعرض له، لأنه إذا رفع يقتل حتما، وقد يتوب إذا لم يرفع، فلم يكن الرفع مصلحة محضة، وإنما المصلحة للناس، فإذا لم تظهر الفاشحة لم تضرهم. ومن سب الرسول فإنما نقتله لأذاه لله ولرسوله وللمؤمنين ولطعنه في دينهم، فكان بمنزلة من أظهر قطع الطريق والزنا ونحوه، المغلب فيه جانب الردع والزجر، وإن تضمن مصلحة الجاني وكان قتله لأنه أظهر الفساد في الأرض. وكذلك لو سب الذمي سرا لم نتعرض له، وكذلك لم نبغي الستر عليه، لأن من أظهر الفساد لا يستر عليه بحال. وقوله السب مستلزم للكفر والحراب بخلاف تلك الجرائم، قلنا ليس لنا سب خال عن كفر حتى تجرد العقوبة له، بل العقوبة على مجموع الأمرين. وهذه الملازمة لا توهن أمر السب، فإن كونه مستلزما للكفر يوجب تغلظ عقوبته، فإذا انفصل الكفر عنه فيما بعد لم يلزم ألا يكون موجبا للعقوبة، إذا كان هو في نفسه يتضمن من المفسدة ما يستوجب العقوبة والزجر، كما دل عليه الكتاب والسنة والأثر والقياس. ثم نقول أقصى ما يقال إنه حد على كفر مغلظ فيه ضرر على المسلمين صدر عن مسلم أو معاهد، فمن أين لهم أن مثل هذا تقبل منه التوبة بعد القدرة؟ فإنا قد قدمنا أن التوبة إنما شرعت في حق من تجردت ردته أو تجرد نقضه للعهد، فأما من تغلظت ردته أو نقضه بكونه مضرا بالمسلمين فلا بد من عقوبته بعد التوبة. وقولهم إن السب من فروع الكفر وأنواعه، فإن عنوا أن الكفر يوجب ذلك فليس بصحيح، وإن عنوا أن الكفر يبيح ذلك فنقول لكن عقد الذمة حرم عليه في دينه إظهار ذلك، كما حرم قتل المسلمين وسرقة أموالهم وقطع الطريق وافتراش نسائهم، وكما حرم قتالهم وإن كان دينه يبيح له ذلك كله. فإذا هو آذى المسلمين بما يقتضيه الكفر المجرد عن عهد فإنه يعاقب على ذلك، وإن زال الكفر الموجب لذلك فيقتل ويقطع ويعاقب، كذلك هنا يعاقب على ما آذى به الله ورسوله والمؤمنين مما يخالف عهده وإن كان دينه يبيحه. وقولهم إن الزاني والسارق وقاطع الطريق قبل الإسلام وبعده سواء، قلنا هو مثل الساب، لأنه قبل الإسلام يعتقد استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لولا العهد الذي بينهم وبينه، وبعد الإسلام إنما يعتقد تحريمها لأجل الدين، وكذلك انتهاكه لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد حله لولا العهد الذي بيننا وبينه، وبعد الدين إنما يمنعه منه الدين، ولا فرق بين ما يضر المسلمين في دينهم أو دنياهم. وأما قولهم إنما وجب قتله لأجل الأمرين فيسقط بزوال أحدهما، فنقول بل اجتمع فيه سببان كل منهما يوجب نوعا من القتل يخالف النوع الآخر، وإن كان أحدهما يستلزم الآخر، فالكفر يوجب القتل للكفر الأصلي أو لكفر الارتداد وله أحكام معروفة، والسب يوجب القتل لخصوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتل الردة، وهذا القتل هو المغلب في حق مثل هذا، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له القتل والعفو، وله القتل مع امتناع القتل بالكفر والردة، وله القتل بعد سقوط القتل بالكفر والردة، كما قدمناه من الدلائل على ذلك أثرا ونظرا، وبينا أن في خصوص السب ما يقتضي القتل لو فرض تجرده عن الكفر والردة، فإذا انفصل عنه في أثناء الحال فسقط موجب الكفر والردة، لم يسقط موجب السب، وقد قدمنا في المسألة الثانية دلائل على ذلك. ثم نقول هب أنه وجب لأجل الأمرين، فالقتل الواجب لكفر متغلظ بالإضرار إذا زال لا تسقط عقوبة فاعله، فوجب ألا تسقط عقوبة فاعل هذا، والعقوبة التي استحقها هي القتل. وأيضا فإن الإسلام الطارئ لا يمنع ما وجب من العقوبة، وإن كان الإسلام يمنع وجوبها ابتداء كالقتل قودا وكحد القذف، فإنه إنما يجب بشرط كون الفاعل ذمية، ولا يسقط بإسلامه بعد ذلك إذا كان المقتول والمقذوف ذمية. وأيضا فإن الإسلام لا يمنع قتل الساب ابتداء، فألا يمنع قتله دواما بطريق الأولى. فقوله اجتمع سببان فزال أحدهما ممنوع، بل الموجب لقتل هذا لم يزل. المسلك الثاني، أحسن إليك، ممنوع بل الموجب لقتل هذا لم يزل، لم يزل، أحسن الله إليك، بل الموجب لقتل هذا لم يزل. المسلك الثاني أن يقتل حدا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقتل قودا وكما يجلد القاذف والساب لغيره من المؤمنين. وقد تقدمت الدلالة على أن عقوبة شاتم النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن عقوبة شاتم غيره الجلد. وهذا مسلك كثير من أصحابنا وغيرهم. ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن الرجل لو سب واحدا من المؤمنين أو سب واحدا من أعيان الأمة وهو ميت أو غائب لوجب على من حضره من المسلمين أن ينتصروا له. وإذا بلغ الأمر إلى السلطان فإنه يعاقب هذا الجريء بما يزعه عن أذى المؤمنين، ثم إن كان حيا وعلم فله أن يعفو عن سابه. وأما إن تعذر علمه لموته أو غيبته لم يجز للمسلمين الإمساك عن عقوبة هذا. وإذا رفع للسلطان عاقبه وإن أظهر التوبة، لأن هذا من المعاصي والذنوب المتعلقة بحق آدمي لا يمكن قيامه بطلب هذا الحد. وكل ما كان كذلك لم تحتج العقوبة عليه إلى طلب أحد، ولا تسقط بالتوبة إذا رفع إلى السلطان. ولهذا قلنا إن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يعزر ويؤدب أو يقتل، وإن لم يطالب بحقهم معين، لأن نصر المسلم واجب على كل مسلم بيده ولسانه، فكيف على ولي الأمر؟ وعلى هذا التقدير فنقول إن سب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجبا للقتل في حياته كما تقدم تقريره، وكان إذا علم بذلك تولى هذا الحق، فإن أحب استوفى وإن أحب عفى. فإذا تعذر إعلامه لغيبته أو موته وجب على المسلمين القيام بطلب حقه، ولم يجز العفو عنه لأحد من الخلق، كما لا يجوز العفو عمن سب غيره من الأموات والغائب. وقد قدمنا الدلائل على أن القتل لخصوص سبه، وأن المغلب فيه حقه حتى كان له أن يقتل من سبه أو يعفو عنه، كما للرجل أن يعاقب سابه وأن يعفو عنه. فإن قيل هذا ينبني على مقدمتين، إحداهما حسبك، أحسن الله إليك.